أحسن الله إليكم. يقول السائل أبو سعد: يا شيخ، منذ صغري وأنا أحب القراءة والكتب، وقد جمعت مجموعة من الكتب وأصبح عندي هذه المكتبة الكبيرة التي تحوي على أكثر من 3000 كتاب، هل على المكتبة زكاة يا شيخ؟ إذا كنت تنويها للمطالعة أو تقتنيها فقط ولم تنويها للبيع فليس فيها زكاة، أما إذا نويتها للبيع وحال عليها الحول فإنك تزكيها. نعم.